بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحباب، نتحدث في لا إله إلا الله كعقيدة، ثم خصائص الألوهية ومظاهرها. نحن أيها الأحباب على دين الله عز وجل، على الإسلام الذي اختاره الله لنا، والذي قال الله عز وجل فيه في آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وقال برضه في نفس السورة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإحنا لنا دين، أو إحنا على دين وهو الإسلام. هذا الدين له عقيدة، هذه العقيدة لها شعار سؤال عنه. فاحنا بين الاسلام عقيدتنا التوحيد، الاسلام عقيدته التوحيد. شعار هذا التوحيد ايه؟ بنعبر عن هذا التوحيد بايه؟ للا اله الا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بنؤمن بلا اله الا الله، اي لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. مين اللي بلغنا دي؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان اللي بلغ عن الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله اصطفى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس في سورة الحج، يصطفي من الملائكة واصطفى سيدنا جبريل، ومن الناس اصطفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الملائكة على رسول البشر. فاحنا بنؤمن بهذه العقيدة، بل هي عقيدتنا، نسأل الله ان نلقى الله عز وجل بها، وأن نحيا عليها ونموت عليها ونبعث بها أمام الله عز وجل في الآخرة. هي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنحاول النهاردة إن شاء الله نشرح لا إله إلا الله، وبعد ذلك نشرح خصائص الألوهية، وبعدين كل مرة نأخذ خصيصة من هذه الخصائص نتحدث عنها بنوع من التفصيل. لا إله إلا الله، سبحان الله، شهادة، أنت تشهد بهذه الشهادة. وذلك بنقول بني الاسلام على خمس، حديث الصحيح، بني الاسلام على خمس. اول حاجة ايه؟ شهادة. انت بتسأل، يعني بتشهد بهذه الشهادة وستسأل عنها في الاخرة، تسأل عن هذه الشهادة يوم القيامة، لانك بتشهد بشهادة الله عز وجل. زي ما ربنا قال سورة آل عمران: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم ان الدين عند الله الاسلام. فشهد الله، وانت بتشهد بشهادة الله عز وجل، هذه شهادة. وسبحان الله، انت لما بتروح المحكمة تشهد في قضية، مش لازم بتبقى عارف انت رايح في قضية ايه، ولا بتقف قدام الراجل تقول له هو ايه الموضوع، هو جاي تشهد في ايه، هو جاي ليه، مش كده؟ لازم اولا تكون عارف انت رايح تشهد في ايه، دي حاجة. الحاجة التانية، لازم يكون معاك دليل على صدقك. انت بتقول شفت الموضوع، طب احكي، يعني انت شفت فلان هو بيعمل كده، شفته بعينه وعينه واشهد بكده وكذا وكذا. والفيض شهادة ان لا اله الا الله برضو عايزة علم، عايزة علم عشان تعرف انت يعني ايه لا اله وايه الاله، ويعني ايه هنا لما اقول لا اله الا الله، ويعني ايه لما ما اقولهاش. فلازم يبقى على بينة. شهد الله، دي شهادة، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. شوف شهادة ايه تسأل عنها. ولذلك ربنا في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، وتسمى سورة القتال، اسمها سورة القتال برضه، قال: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم انه لا اله الا الله، يعني ربنا يقول لك اعرفها كويس، اعلم هذا الامر، واعرف يعني ايه لا اله الا الله. لان زي ما بقول دي عقيدة، عقيدة بنعتقد بها وبنؤمن بها، فلا بد ان نكون على بينة منها. نشرح يعني ايه لا اله الا الله. يعني ايه هي لا اله الا الله؟ ساعات الاقيها في حديث من غير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا تلاقي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. مثلا حديث ثاني في صحيح مسلم يقول: اسعد الناس بشفاعتي من قال لا اله الا الله خالصة من قبل نفسه. واحد يقول لما الحديث فيه لا اله الا الله ما فيهوش محمد رسول الله، ما هو ده ضمنيا. ازاي؟ هو انت لما تقول لا اله الا الله كانك تشهد ضمنيا ان محمد رسول الله. هتقول لي جبتها منين؟ مين اللي قال لك لا اله الا الله؟ عرفتها منين؟ مش هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لازم تبقى معتقد فيها، لان بعض المخرفين من اللي بيسموهم مفكرين كان مره قاعد خرف يعني فكر بطريقته، فراح مطلع لي في الجرائد مقاله طويله عريضه انك لما تقول لا اله الا الله ومش مهم محمد رسول الله دي، وحتى لو قلت لا اله الا الله وانت مش مقتنع ان محمد رسول الله تخش الجنه برضه ما فيهاش حاجه خالص. مخرف. ما هم بيسموهم مفكرين لكن هم مش مفكرين، بالمخرفين. بالمخرفين. فطبعا ده كلام باطل. ده كلام كفر. اللي ما يؤمنش بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى كافر بالله، مصيره جهنم وبئس المصير. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال والذي نفسي بيده، بيحلف اهو، لا يسمع، يا سبحان الله، يسمع بس لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني، يهودي او نصراني، ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن احنا بنقول احنا كمسلمين موحدين لما نقول لا اله الا الله بيبقى ضمنيا احنا مقرين ومعترفين ومؤمنين بايه؟ الجزء الاول يعمل حاجه اسمها نفي، والجزء الثاني يعمل حاجه اسمها اثبات. لما تقول لا اله الا الله نفيت ايه؟ وبتثبت ايه؟ لا اله نفيت ان غير الله يبقى اله او يكون اله، يعني نفيت الالوهيه عن غير الله. يعني ايه لا اله؟ يعني ايه؟ يعني لا الشجر ولا النجوم ولا الكواكب ولا الانسان ولا الحيوان ولا الجماد ولا النبات ولا الملك ولا الرسول ولا الجن ولا الانس. لا، ما ينفعش، ليسوا بآلهة، ما ينفعوش يكونوا آلهة. كل دول لا اله، اخلع عنهم صفة الاله. لا اله الا الله عز وجل. يبقى اثبت الالوهية لله. يبقى انت في الاول قلت لا اله يعني بتنفي، يعني غير الله مش اله مهما كان غير الله. ليه؟ لان غير الله يبقى عبد لله. اي حاجه غير ربنا تبقى عبد لله. مش ربنا بيقول في سوره مريم ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فرضا. لكن كل ما دون الله يعتبر عبد لله. انت جن، كواكب، ملك، شيطان، رسول، مهما كان امره عبد لله عز وجل. فانت بتقول لا اله يعني لا معبود بحق في السماء والارض. لا اله، لا اعبد اي شيء كائنا من كان الا الله. ده اثبات الالوهيه لله عز وجل. طب قبل ما نشرح برضه لا اله الا الله ايه بيقول؟ يعني ايه الالوهيه؟ الالوهيه اصلها من كلمه اليها، الف لام ه، اليها، اليها، الف. انت اله، اله يعني فزع، التجأ، اعتصم، نادى، استجار، كل دي بمعنى الهه. فاحنا بنأله الى الله. انت عندما تأله يبقى انت الهت الى الله. ما الهه يعني اعتصم، يعني لجأ، يعني نادى، يعني استجار، كل المعاني دي مرادفات لها يعني. فاحنا نأله الى الله. بنروح لمين؟ بنتوكل على مين؟ بنستعين بمين؟ بنلجأ لمين؟ هو الله. جاءت منها كلمة إله، جاءت منها كلمة الله، جاءت منها كلمة الألوهية. فإحنا نقول لا إله. إله يعني إيه؟ يعني معبود. ومعبود يعني إيه؟ يعني مطاع. ومطاع يعني إيه؟ يعني يستمع كلامه. ما تتفكرش أكتر من كده. صدق يعني لا إله يعني لا معبود، معبود يعني مطاع، يعني لا اطيع احد في السماء ولا في الارض واسمع كلامه الا الله. ده معنى الاله. لا اله، اله يعني معبود، يعني مفيش معبود في السماء والارض الا الله. يعني ايه معبود؟ يعني مطاع. يعني ايه مطاع؟ يعني استمع كلامه. بالبلدي خالص كده يعني. فانت بتقول لا اله ده نفي، الا الله اثبات. نفي ايه واثبات ايه؟ بأنفي عن غير الله انه اله. او بمعنى تاني بأنفي الالوهية عن غير الله. هي هي الا الله بأثبتها لله عز وجل. تثبتها لله عز وجل. ولذلك انت لما تعرف القرآن تجد الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه اولا الالوهية انه اله تبارك وتعالى بدليل في سورة الصمر قل هو الله احد واحد احد تفرق الله الصمد اي الذي يدعوه الناس فيصمد للدعاء يعني يستجيب للدعاء لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وفي قراءة كفوا احد كف ام يعني لا يكافئ يعني لا يماثل لا يناظر لا يشابه الله احد كفوا احد او كف ام احد قراءة يبقى ادي الالوهية. تعالوا في اخر سورة الكهف فقل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد انما هذا الواحد احد تفرق ايه واحد واحد خلي بالك اصل يوم مشهود قالها سنة كام دي كانت 79 اظن لما كانوا عايزين يعملوا الكتب المشتركة وكان طلع هو قال باسم الاله الواحد الذي يوحده المسيحيون كما يوحده المسلمون الجماعة المسلمين الدراويش ما بيشغلوا اي حاجة قالك ما شاء الله رسول اسلم لا انت اسلم لو كان قال باسم الاله الاحد انما الواحد ما تعنيش التوحيد عندهم ليه لان عندهم الواحد مجزأ يقول لك هو الله واحد بس قال في اقلوم الاب واقلوم الابن واقلوم روح القدس فاب ابن روح قدس الثلاثة يعملوا واحد عشان كده لما يسموا يقولوا باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين عندهم كده بس الاب والابن والروح القدس اله واحد قالوا احنا طلبوا عمل كده تقول له ازاي اب ابن روح قدس اله واحد يقول لك اقنعك الشمس دي ايه واحد ولا اثنين تقول الشمس واحده لكن فيها ايه فيها ضوء ولون وحراره او احنا الاله بتاعنا كده برضه واحد لكن لا الكلام غلط الكلام غلط طب ما انا اسمي عبد الحميد محمد محمد وليه مثلا يبقى انا متقطع لا ده اسم فلما تبقى شمس شمس اهي الصفات اللي طالعه منها مش في حقيقتها لا دي ظواهر ليها لكن هي حقيقه الشمس ايه واحده انما هم عندهم عكس كده لا ولذلك لما يقولوا لك عاد انتوا انتوا بتسنتوا انتوا كمان مش بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم طب ما عندكم الله الرحمن نقول لا لا لا ده احنا ربنا 99 اسم مش حتت مش 99 حته لا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله 99 اسما فرمي نفسك انت زي ما انت عايز اسماء هل ده يعني انك انت متقطع متجزأ؟ لا انت برضه زي ما انت انما هم لا عندهم ممكن الواحد يبقى مجزأ طب ما تقول لك ايه ترابيزه ترابيزه ايه؟ واحده فيها خشب ومسامير وغيرها طب ما احنا ممكن نقول لهم فيها مثلا حاجات ثانيه معنى كده ايه؟ انها متقطعه متجزأة؟ لا عموما احنا كعقيدتنا احنا كمسلمين عقيده التوحيد بمعنى ان الله احد في ذاته في صفاته في اسمائه في ربوبيته في الوهيته والثلاثه دول معلش هنتكلم عنهم بس ايه يعني بعد كده اللي هو توحيد الذات والصفات والاسماء توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه لان دي اقسام التوحيد بس احنا مره بنشرح بلا اله الا الله قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد عز وجل واحد احد ركز الناس مع بعض اله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا تعالى في مثلا ايات كثيرة في المصحف تجد هذا المعنى ان الله تبارك وتعالى اثبت لنفسه الالوهية في سورة البقرة والهكم اله واحد عز وجل ايات كثيرة تجد فيها هذا المعنى ان الله اثبت لنفسه الالوهية بس خلي بالك في الايات اللي التاليه اللي هنذكرها بعد دلوقتي في شرح لا اله الا الله هذه الالوهيه احديه يعني توحيد الالوهيه معلش الالفاظ يمكن تكون مكلكعه شويه هو ربنا اثبت لنفسه الالوهيه يعني اثبت لنفسه انه اله الاله ده كان عز وجل واحد احد يبقى توحيد الايه الالوهيه هذه الالوهيه ايه بنوحدها يعني الله اله نمرة اثنين واحد احد ده اللي هو توحيد الاله وحد الاله يعني انت اثبتت لله الالوهية. واحد الالوهية بقى. الالوهية دي كام? الاله ده كام? واحد احد عز وجل. تثبتها بايه? بشعار التوحيد. بتقول لا اله الا الله. ده شعار التوحيد. لا اله يعني ايه? يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. معبود يعني ايه? يعني مطاع. مطاع يعني ايه? يعني يستمع كلام بالبلدي. ما سمعش الحد ونفذ كلامه عشان ما عبدتش نفسي له لا في السماء ولا في الارض الا الله عز وجل. او ده التأثير. يبقى لا اله ما عبدش. ما سمعش الكلام حد وطيعه. لانه ما فيش حد يستاهل انه يكون اله الا الله. وحنقول لي طب انت يعني لا اله الا الله دي فيها الاول ايه? فيها نفس. وبعد كده فيها ايه? اثبات. طب وليه النفسة دي? ما تخليها على طول كده الله اله. او الله هو الاله. وبلاش نقول لا اله الا الله. بلاش نفس وبلاش اثبات. خليها كده على طول. الله اله. او الله هو الاله. اقول لك دي بالتوحيد. ازاي? انت ممكن تقول الله اله. الله ايه? اله رقم كام? بس التوحيد. هتقول لي اله رقم واحد. ده معناه في اله رقم وثلاثة واربعة ولا حر. انما لما نيجي ننفي ونثبت معناها ما فيش الا الله. فده النفي الاول. ولذلك النفي الاول وبعد كده الاثبات فيه القصر والحصر والوحدانية في الاصرار. حضرتك مثلا انت ربع لك انا عايز اقول ايه. انت فاكر انا اوعى كويس يعني سنة اظن 71 71 كان عملوا لجنة استطلاع. لجنة مجلس الشعب كانوا ايه استطلاع. هو كان رئيسها دلوقتي توفاه الله. فهو بين يدي الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. كان رئيس اللجنة دي. اللي كان بيستطلع رأي الناس في الدستور. عايزين القرآن ولا بلاش? براحتك. والله كانت اللجنة كان هدفها كده. تروح المحافظات وتقول اللي بيحب ربنا يسأل. هي خلاصتها كده يعني. يعني بيحب ربنا يسأل. اللي سأل فهو اللي بيحب ربنا. وسبحان الله ربك خذاهم في كل بلد. كل بلد الناس بيعرفون ايوه عايزين القرآن. هم هنا في جمعية شباب المسلمين ايامها وطلعنا وقالوا برضو ايه اتكلموا عايزين ايه رأيكم نخلي من القرآن ما شاء الله. طلعت وقلت ايه ولا اله الا الله ومش عارف ولا نحكم ما انزل الله فالكافرون الظالمون الفاسقون. واوعى والله ان طلعت واحدة لابسة شاب ونيز وقالت ايوه عايزين الحكم الاسلام وعايزين القرآن وعايزين الدين. يعني حتى اللي مش ملتزم اهو. ومع ذلك كانت النتيجة ايه? تعرف لما طلعوا القرار قالوا ايه? قالوا خلاص بإذن الناس كلها عايزين القرآن. خلي بالك عايزين الشريعة الاسلامية. طب خلاص ما تزعلوش يا ناس. خلي بالك ستكون الشريعة الإسلامية هي أول مصدر من مصادر التشريع. والناس فرحت قالت ايه وفايت روح يحكموا الشرع. لا كان في قواعد. أول مصدر يبقى معناها إن فيه إيه؟ بس يبقى ناخد القرآن والسنة ماشي على عيننا وراسنا ما تزعلوش يا مسلمين. وهات معاهم القانون الفرنسي وهذا القانون ده شوف لنا حتة من هنا ورقع. طبعا تيجي تتكلم يقول لك الله احنا خدنا من القرآن والسنة لا ده هو المفروض كان يتقال ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الاوحد. طب كان وضعوها بقى ازاي يقولوا ايه? خلي بالك الناس الاول وبعدين الاثبات. ولا قانون هيطبق في البلد. الا القرآن والسنة. اذا كان كده نفهم ايه? ان هما القرآن والسنة وايه? والبس. ما فيش حاجة تانية. واخد بالك ازاي? يبقى اذا بالنفي والاثبات القصد والحق والتفرد. الافراد. عارف انا خدت من صوت. حضر لك ايها مثلا. لو انك ليك ابن في المدرسة مفضل وابنك كويس متفوق وناجح ما مخدش بنظام نام وارتاح يأتيك النجاح. لا شغال كويس خفيني طلبة كده طلبة يخش اول السنة كله من ذكر الجنيه يقول لك نظام نام وارتاح يأتيك النجاح. لا نام وارتاح يأتيك الفتاح مش النجاح. فلازم تشتغل ويبقى دايما كده في مذاكرة عشان تيجي اخر السنة وتنجح. لو ابنك من النوع كويس وبدأ يذاكر كويس وجاه ونجح خلي بالك وطلع الاول بتعبر عن كده بايه? بتقول انا ابني نجح وطلع الاول على الفصل. دي معناها ايه? ان هو الاول لكن معناها انه مش هو بس اللي نجح. في تاني واحد طلع الايه? التاني واحد التالت والرابع لغاية الاول من الاخر. تقول انا طلع في الاخر خالص ده اللي هو بقى اخر الفصل ده. ده الاول بس من الاخر يعني. لكن ده يعني ان فيه ايه? يعني ان فيه غير ابنك ناجح. واضح كده? انما لما تحب تقول ابنك مثلا في فصل فيه 30 واحد. ال29 سقطوا وما نجحش غير ابنك بس. بتقول ابني نجح وطلع الاول? لا ما ينفع. يبقى الكلام غلط. لا امال بتعمل ايه الاول؟ بتقول ولا واحد ناجح في الفصل. ده اسمه ايه؟ نفس. عشان تفهم ان كله ايه؟ بالسلامة كله رايح. الا اذا معنا انك الاول والاخير في نفس الوقت. مش غيره. هو اللي نجح. يعني هو الاول ولا مفيش. معهوش حد. واضح المثل ده؟ تبتمشي الاول. بتقول ولا واحد ناجح في الفصل. ادي النفس. الا ابني. اذا معناه كده ايه؟ ادي النفس وادي الاثبات معناه القصر والحق والاقرار. مفيش. انت مثلا امثله لم ضربها ايه؟ ولله المثل الاعلى. احنا كعقيده المسلمين لما نقول لا اله الا الله ادي النفس الاول، يعني لا معبود بحق في السماء والارض الا الله. ادي الاثبات الا الله. ادي النفس الاول وادي الاثبات الثاني. ولذلك خلي بالك وانت بتقرا في المصحف لاحظ بس الحته دي فيها شويه. دقق وانت بتمشي في المصحف في حته الالوهيه شويه. حكايه المعنى ده. مثلا زي ايه؟ هات سورة البقرة. احنا كنا لسه بنقول وإلهكم، ادي الألوهية. إله واحد، التوحيد فين؟ ما هو إله ادي الألوهية. لكن فين توحيد الألوهية؟ وإلهكم إله واحد لا إله، ادي النفس. إلا هو، ادي الإثبات، الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات إلى آخره، هات سورة البقرة. لكن شوف ألوهية، نفس، إثبات. وإلهكم إله واحد، ادي النفس، لا إله، إثبات، إلا هو، الرحمن الرحيم. سورة البقرة برضه آية الكرسي كلنا حافظينها. الله، ادي الالوهية. امشي واسجد. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا الى اخر الاية. لكن ادي الالوهية وادي النفس وادي الايه؟ وادي الاثبات. هات سورة طه. ربنا عز وجل بيخاطب سيدنا موسى بيقول له انني انا الله. فالله عز وجل ادي الالوهية. انني انا الله. ثاني التوحيد بقى توحيد الالوهيه. لا اله ادي النفس. الا انا ادي الاثبات. فاعبدني واقم الصلاه لذكري. انما الهكم الله. انما الهكم الله ادي الالوهيه. الذي لا اله ادي النفس. الا هو ادي الاثبات. وسع كل شيء علما. هات سوره القصص في اخرها. ولا تدعو مع الله الها اخر. مع الله ادي الالوهية. ولا تدعو مع الله الها اخر. لا اله ادي النفس. الا هو ادي الاثبات. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. هات سورة الحشر في اخرها. هو الله. هو الله تعريف. ادي الالوهية. الالوهية دي حالها ايه؟ فين توحيدها؟ هو الله الذي لا اله الا هو ادي الاثبات. عالم الغيب والشهاده. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله هو. صفات الله تبارك وتعالى واسماء الله. لكن انظر الى التوحيد ده الاساس. فالتوحيد دائما بلا اله الا الله. هذه عقيده. نفي الالوهيه عن غير الله، اثبات الالوهيه والوحدانيه لله عز وجل. يعني هذا الاله يعني ايه اله؟ يعني معبود. والمعبود يعني ايه؟ يعني مطاع. والمطاع يعني ايه؟ يعني استمع كلامه. هذا الاله واحد احد. فبتمشي ان غيره اله وبتثبت الالوهيه لله تبارك وتعالى. لاحظها في المصحف ده وتقرا المصحف بعد كده وخلي بالك من هذا الفضل. هذه الالوهيه بمعنى لا اله الا الله، بمعنى لا اله الا الله دي اساس التوحيد. ما احنا هنتكلم بعد كده على ان برضه لازم مع لا اله الا الله تشهد ان لا رب الا الله، وتشهد ان صفات الله واسماء الله وذات الله احديه، يعني لا يشاركه فيها احد من خلقه، وان تشابه العبد مع الرب في ظاهر الاسم ليس في حقيقه الاسم. ده موضوع هنتكلم عنه اللي هو التوحيد اصلا بقى. اقسام التوحيد الثلاثه: توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الذات والصفات والاسماء. توحيد الالوهيه بمعنى شهاده ان لا اله الا الله دي الاساس. خلي بالك دي الاساس في التوحيد. لذلك جاء الرسل جميعا بها. ما من رسول ولا نبي ارسله الله الا وكان الهدف من رسالته توحيد الالوهيه، انه يقول للناس قولوا لا اله الا الله. اصل هو بيقول لك لا اله الا الله، لو انت فعلا عن يقين بتقولها في قلبك دي تخليك تعيش حر، تخليك تعيش مستعد لايمانك ازاي. ربك انت لما تحط في يقينك وفي قلبك وفي عقيدتك ان مفيش معبود، يعني مفيش اله، يعني مفيش مطاع في السماء ولا في الارض الا الله، دي تخليك تخاف من واحد، تعمل حساب حد، تخاف على رزقك، تخاف على عمرك، ترهب مين، تعمل حساب لمين، ده اذا كان الله اللي في قلبك، اذا كان الله اللي انت موحده وبتقول لا اله، يعني لا اخضع نفسي ولا اعبد ولا اعتصم ولا اتوكل ولا الوذ ولا استجير ولا احتمي الا بالاله. مين الاله؟ لا اله مفيش الا الله. يبقى دي اثرها ايه في حياتك بقى؟ اثرها ايه؟ تحس بقى ان رزقك رزقك بايد مين؟ لو قلت بايد غير الله يبقى انت مش موحد الله. لا انت مش موحد، انت مش بتقول لا اله الا الله، انت بتقول مع الله من يملك رزقي. لو انت خايف من غير الله ما انتش موحد، يبقى انك بتقول كعلم غير الله انا عامل له حساب. انما لو تصورت الله تبارك وتعالى بتوحيده اللي بنقول عليه لا اله اي لا معبود بحق في السماء والارض، لا اعبد لا اعبد نفسي لا اسمع ولا اطيع الا الله، يبقى ما دون الله حد لله. بس قيمته ايه؟ عبد ايا كان امره، ايا كان امره. يبقى دي قمه التوحيد، قمه الحريه للانسان المسلم. عشان كده المسلم الموحد بالله حر، ما بيهموش مش في دماغه هتخوفه بايه، هو بيخافش الا من الله ولا بيكون خوفه عليه، مش حد في دماغه خالص ومش عامل حساب ومش عامل اي حاجه. لا يخاف من واحد، عشان كده مش هينافق. مش مؤمن بالله ينافق ابدا. انافق ليه؟ انافق ليه؟ اكذب ليه؟ اعمل حسابك اخاف منك ليه؟ كل حاجه ليه؟ ليه؟ هو انت اله؟ انت اله؟ لا مش اله. وحتى لو انت عامل نفسك اله، انا بقول لا اله الا الله. عشان كده بنقول ان لا اله الا الله معناها لا معبود ايه؟ بحق في السماء والارض الا الله، واحد الا الله. هو في معبود بباطل؟ اه. الاصنام دي معبوده بحق ولا بباطل؟ معبوده بباطل. الناس بتعبدها بباطل، والاضرحه النهارده الناس برضه بتعمل معاها زي ما كانوا المشركين زمان بيعملوا مع الاصنام. ده بحق ولا بباطل؟ بباطل، ده بباطل اهو. فهل اطلاق لفظ الاله يكون في الحق فقط؟ لا، وفي لفظ الباطل كمان، والمعبود بباطل يطلق عليه اله. زي افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى سورة النجم. هم كانوا بيسموها الهة، لكن هي الهة؟ لا. عشان كده لما قلنا ان قمة التوحيد هو ان تقول لا اله الا الله بمعنى لا معبود بحق. بحق مش بباطل، بحق في السماء والارض الا الله. لان الله قال في اخر سورة الزخرف وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. يعني هو في السماء اله يعني ايه؟ يعني معبود، وفي الارض ايضا معبود بحق عز وجل. عشان كده زي ما بقول لك كل الرسل دعوتهم لا اله الا الله. ازاي؟ اهو شوف سورة الانبياء، واسمها سورة الانبياء حتى. ربنا يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول، يعني كل الرسل اللي كانوا قبليك يا محمد، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله. لا اله. لا اله الا انا فاعبدون. اول سورة النحل اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من امره، اهو ملائكة رسل الله، ينزل الملائكة بالروح بالوحي من امره على من يشاء من عباده، من الرسل يعني، ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. هذه الالوهية، لا اله الا انا فاتقون. في سورة النحل برضو ولقد بعثنا في كل امة رسولا، كل امة كان لها رسول يقول لهم ايه؟ انا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اي معبود غير الله اسمه طاغوت، كل ما عبد من دون الله اسمه طاغوت. انا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله يعني الهوا الله، يعني اطيعوا الله، يعني اسمعوا لكلام الله ونفذوه. انا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك لما تيجي تقراهم بقى مفصلين شوية، شوف مثلا فلقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم، ادي اول الرسل، هو اول الـ الـ الـ الـ الـ الانبياء كان سيدنا ادم. والفرق بين النبي وبين الرسول ان النبي ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه رسالة لا يؤمر بتبليغها للناس، انما الرسول تنزل عليه رسالة يؤمر بتبليغها للناس. وفي هذا يقول الله في سورة المائدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل، او رسول، فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، اي يعصمك من القتل. لكن الرسول يؤذى، لكن ما حدش يقتله، وإلا بلاش رسول عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن حد يقتله، يؤذى تكسر رباعياته يشد وجهه، تسكر حلقتها من حلقة المغفر في وش النبي في غزوة احد يوم السبت 15 شوال سنة 3 ماشي، لكن حد يقتل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هكذا والله يعصمك من الناس. ف فلا الفرق بين النبي والرسول. شوف سورة المؤمنون: ولقد ارسلنا نوحا الى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون، او اله إيه؟ والى هات سورة الاعراف: والى مدين اخاهم شعيبا، هذا من الاول. والى عاد اخاهم هودا، ادي سيدنا عاد وهودا. والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ما لكم جلب ما لكم من اله غيره افلا تتقون. والى ثمود والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اله غيره. حتى سيدنا عيسى عليه السلام دعا الناس ايضا الى وحدانية الله والى ان يشهدوا ان لا اله اي لا معبود بحق في السماء والارض، اي لا مطاع بحق في السماء والارض، يعني ما يسمعش كلامه ويتنفذ بحق في السماء والارض الا الله. ولذلك ربنا يقول في اخر سورة المائدة: وقال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، يعني يعبدوكم من دون الله من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، الى اخر الايات. حتى بيقول ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي، اهو الله، ان اعبدوا الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، الى اخر الايات. فقال الرسل كلهم بدعوة الالوهية لله عز وجل. خلي بالك برضو وانت بتعرف المصحف تلاحظ النقطة دي، كيف يثبت الله الالوهية انه اله لنفسه ولذاته؟ واحد يقول طب ودي عايزه اثبات. معلش في ناس بتكفر بالله، في ناس بتكفر، وفي ناس محتاجه ادله. يعني سبحان الله، انتوا عارفين الانتخابات اللي كانت بتحصل الخمس تسعات ايام دول 99 و999 ده على طول شغال كده، يعني سواء حد راح حد ما راحش الكلام اللي كان بيحصل ده، والاموات اللي كانت كتب، يعني سبحان الله العظيم كانوا بيقولوا ان النسبه 99 و999 على عبد على واحد، والله النسبة دي ما خدها الله. هو مش في شعين؟ في شعين في البلد ولا ما فيش؟ شعين وكم مليون؟ طب ما روسيا، شوف بقى، شوف روسيا اللي بيكون وجود الله، شوف الدول الشيوعية كلها، بلغاريا ومش عارف ايه والكلام ده، كم مليون دول؟ مش مؤمنين بالله؟ يعني لو جيت تعمل نسبة يعني مثلا إحصائية كده، تقول مين اللي مؤمن بالله؟ ما تطلعش خمس تسعات. إنما شوف ما فيش أهو، الناس ما أجمعتش على سير خمس تسعات أبدا. انما على شخص واحد اللي هو حفظ الله ونعم الوكيل. فسبحان الله في شيوعيين وفي كفره، ما هم الشيوعيين اسمهم الاهالي اللي هم بينزلوا جريده الاهالي، ولذلك هم مفروسين من الاتجاه الاسلامي في مصر، فكل شويه عايزين يجروا رجل المسلمين. يروح واحد مطلع مقاله يقول لك ما فيش ايه بتقول الحجاب، ما فيش حاجه اسمها الله، طب اثبتوا لنا، طب قولوا لنا، طب ولا هنعبرك ولا هنعبرك. هو اللي بيقول لك ما فيش ايه بتقول الحجاب، وانت مالك؟ روح شلح مراتك انت حر، احنا هنغطي الاسلام، احنا هنغطي الاسلام، بس دعوه انت بقى، نجيب لك احنا نجيب لك ايات ليه؟ هو انت مؤمن برب الايات؟ هو انت مؤمن بالله؟ تؤمن بالله الاول وبعدين يقول لك قال الله. انما واحد بقول لك قال الله سوره النور وسوره الاحزاب وسوره، تقول لي هو مين الله؟ ده انا مش مؤمن بيه. طب وعلى ايه نقول بده لا ياخد؟ لا، طب حالك واحنا في حالنا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. واحنا مش قاعدين بقى كل واحد يروح مطلع لنا كل شيء مقاله نقعد نرد عليه. ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا، الشاعر بيقول لو كل لو انت ماشي كل كلب هوى ورحت ماسك صوره وضربه بيها، ايه اللي هيحصل؟ ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بدينار. هيخلص الطوب من كتره وانت عمال تضرب في الكلاب، وهترجع تشتري الطوب بعد كده بفلوس، فمفيش داعي. امال نعمل ايه؟ دع القافله تسير والكلاب تذبح. كتير بتبقى ماشي انت مثلا بالعربيه وبعدين تبص تلاقي كلب طلع يجري وراك، هتعمل ايه؟ هتقف؟ هتعمل عقلك بعقل ايه بقى؟ لا امشي امشي انت عارف ما في طريقه. هو هيعمل ايه؟ هيمشي لو حماس وبعد كده بالراحه وبعد كده في ما تقول مره مره وانت ولدت هفرت ورجع من نفسه كده يعني. فعشان في شيوعيين، عشان في منكرين لله، يعني سبحان الله. او تعرف دول بيفكروني زي ايه؟ لو ان واحد بيقول انا مش مقتنع بالشمس، واحد يقنعني كده ان في شمس في عز النهار والشمس بتنقع في الدماغ، ويقول لك اقنعني بالشمس كده، حتى هتقول له ايه بربك؟ هتقول له ايه؟ طب لا مش مقتنع، طب هنعمل له ايه؟ وعدم اقتناعه معناه ان الشمس مش موجودة؟ طب شو معنى في اقتناع؟ غصب عني عينك الشمس اهي، امن بيها او ما امنش بيها هي ايه؟ موجودة. ها؟ مش كده برضو؟ سبحان الله، شوف ربك تبارك وتعالى ورحمته بالعباد الكفار لانهم كفار. شوف ربنا تبارك وتعالى، ما هو اللي خلقهم ودول عباده، شاءوا ام ابوا عباد الله عز وجل، مفيش فايده. وما يعني مين اللي خلقهم؟ يوم ربنا تبارك وتعالى يثبت الالوهيه لنفسه في كتابه الكريم، يثبت الالوهيه لنفسه ولذاته. لكن سبحانك يا رب، ازاي يثبتها؟ مش بالتقريب، لا، بالاستفهام، بالسؤال. ليه؟ اقول لك ليه. ما هو انت ممكن تقرر الحقيقة وانت صادق، انت صادق، بس كلها تيجي منك يمكن من قدامك مش مقتنع بيها، او يعني يمكن يعني مقال، عايز تخليه يقتنع اقتناع كلي وجدي، اسأله في الحقيقة اللي انت عايز تقولها. ولذلك مثلا قاعد حرام لك مثلا ابنك عكسك شوية كده وضايقك نفذك بتاع، وقف معاك موقف، انت عايز تفكر الولد، ابنك انت اللي مخلفه حتى منك، عايز تفكره بشوية حقائق، بتقول هو بيعمل معايا كده ليه، هو مش عارف ان انا ابوه، تعالى يا ابني. ممكن تقعد ابنك وتقول له كده، تقول له يا ابني انا ابوك، انا اللي ربنا جعلني سبب في خلفتك، انا اللي ياما خدتها من حنك وحطيتها في حنكك، انا اللي اتربيت عليك، انا اللي علمتك، انا اللي ربيتك. وانت صادق في الكلام ده؟ صح كده؟ صادق. بس يمكن الولد قاعد يبص لك ويجي في حته كده مثلا، لا ما تربش عليا، انا كنت بشتغل في اخر زي يعني انت بتتعب اقولها لك، لكن في نفسه يعني انا ما كنت بشتغل، يعني كان مولود بيشتغل، كان نازل بيشتغل، لما كنت بشتغل على اخر ايامك مثلا نسيت من صغرك، عايز تلج من ولد، عايز تقنعه وتخلي الاقتناع نابع منه وتخليه هو اللي يقول اللي انت عايزه، يقول اللي انت عايزه. اساله هات بقى الحقائق دي كلها، بس ما تقولهاش بطريقه التقرير، لا مش بتقررها انت، انت بتساله وتقول له تعالى يا ابني انا عايز اسالك شويه اسئله كده، يعني تعبني شويه، ليك اب غيري؟ حد علمك غيري؟ حد وقفك على رجلك غيري؟ حد كان بياخدها من حنك وبيحطها في حنك غيري؟ حد صرف عليك غيري؟ هو انت لما بتسال ابنك انت عايز حد يقول لك الاجابه؟ انت بتساله على كان مش عارف؟ لا، امال بتسال ابنك ليه؟ عايزه هو اللي ايه؟ هو اللي يجاوب. تعالى يا ابني ليك اب غيري؟ هو هيبقى مطلع كده، رد عليا، ليك اب غيري؟ لا. مين اللي قال لا؟ هو. يبقى هو اقام الحجه بنفسه على نفسه، يبقى هو اللي جاوب اهو، يبقى هو اللي جاوب. واخد بالك من الاسلوب؟ اسلوب ايه؟ تمام، اسلوب انشاء نوع استفهام المراد منه حسب ما انت عايز بقى، عايز توبخه، المراد منه التعجب، المراد منه السخريه، المراد منه التقرير، بتقرر حقيقه. فهمت المثل ده؟ ولله المثل الاعلى. انت المثل ده ربنا عز وجل في كتابه الكريم يقرر وحدانيه الالوهيه بالاستفهام، بالسؤال. بس اسئله ايه بقى؟ سبحان الله العظيم. يعني مثلا سوره ايه؟ ناخدهم واحده واحده. سوره النمل، سوره النمل خمس اسئله بس. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. ربنا يقول قل الحمد لله، الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اللي اختارهم يعني رسل. الله خير ام لا يشركون؟ ربنا ولا المشركين؟ سمودي عايزه سؤال. شوف بقى اللي جاي وشوف السؤال. الله خير ام لا يشركون؟ ايه حقائق؟ وبعدين هيسال ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها؟ دي كلها حقائق ولا لا؟ السؤال. اله مع الله؟ اما هو ربنا بيسأل عشان حد يقول له يمكن لا استغفر الله عشان الله، ده بيسأل عشان انت اللي تجاوب. في اله مع الله عمل كده او عمل اللي جاي كله؟ لا يمكن، لا يمكن. لان ربنا قال برضه في نفس القرآن سورة المؤمنون في اخرها، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. اذا يعني ايه؟ يعني لو كان معاه اله يعني اذا لذهب كل اله بما خلق. كل واحد خلع حته هيقول لك دي ايه بتاعتي، سيب بقى طلع الشمس زي ما انا عايز او ما طلع حسن حر مش هذا الكلام. اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. لانه قال في سوره الانبياء لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لفسدتا. فهو بيسال هنا عشان انت بتجاوب اله مع الله بل هم قوم يعدلون، يعني يجعلون لله العدل اللي هو الند المتين النظير، يعني بيجعلوا مع الله اله يعني اشركوا والعياذ بالله، بل هم قوم يعدلون. ادي سؤال، ادي واحد اثنين حقائق والسؤال. فمن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا، تلاقي انهار في الارض مين الفرات مش عارف ايه ديكلا، وجعل خلالها انهارا وجعل لها الارض يعني رواسي الجبال وجعل بين البحرين حاجزا. سبحانك يا رب. تلاقوها هنا عند وادي القمر عند الكوبري ده، بعد الكوبري ده بشويه لو قعد وقفت وفتحت رجلك كده فرتحت رجلك، لو جبت من هنا تجيب ميه بلح بحر هنا، ولو جبت من هنا تجيب ميه حلوه، بينهما برزخ لا يبغيان. دي حقائق مش دي كده بايلك يا جماعه شعيب، تجيب له الحقيقه من دي يقول لك اه بايلك بايلك فكل ده بايلك كله كده لك ماشي لك كده لا اله الا الله. اه لكن لو قلت له في عربيه ماشيه لوحدها مره واحده كده العتيل مدوره الكونتاك والدريكسيون بقى دي دي دي شمال رجع حمرا فوائد دريكسيون لوحده والعربيه كده فيها حاجه فوائد هي ضربت صدر الفرامل لوحدها، يقول لك انت مجنون ولا عبيط ولا بتستهبل ولا سبحان الله. بقى على مستوى عربيه بتاع قد كده ما انتش متصور انها تمشي لوحدها، والكون ده كله لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون كله بيرك. لا اله الا الله. يا ولد انت لو ركبت على سته وبتمشي بتخبط في عمود وبتلبس في واحد وانت ماشي مش بتبقى ماشي مش واخد بالك ولا مره والله اصلا فكر في الموضوع ما كنتش واخد بالك، وانت لو ركبت على سته مش لابس نظاره، مفيش مره الشمس رفعت في القمر ولا القمر خبط في زحل ولا زحل ضرب في المشتري ولا في حاجه من دي. قمنا لقينا في هبد كده ولا ايه ايه اصلا في لخبطه في المدينه ومش هتحصل، لان الله الذي سخر عز وجل. وقال في سوره ابراهيم الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر، خلي بالك من كلمه سخر لكم عدها كم مره كده، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامر، وسخر لكم الانهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، واتاكم من كل ما سالتموه، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. المقابل ايه؟ ان الانسان لظلوم كفار. سبحانك يا رب. ها؟ فشوف هنا اما جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. السؤال رقم اثنين، اله مع الله؟ استفهام. اله مع الله؟ بل اكثرهم لا يعلمون. ثلاثه، امن يجيب المضطر اذا دعاه؟ سبحانك يا رب. مضطر ودعاه، المضطر ده كمان كان مشرك مشرك او قد يكون واحد ماشي مضطر، لكن المشرك لما بيضطر بيوحد، يعني واحد داير على غير الله ياخد منه بركة يدعيه يندر له يذبح له يصلي له يحلف بيه اي حاجة منه. تعالى كده حط في البحر دلوقتي في عز الظلمة دي ولا النهار مش ظلمة، خليك عز النهار كده وتعالى ينزله كده من فوق ونبقى انت لوحدك في المية، هيقول يا ايه اهو واحد اهو مش واحد واحد الله اهو لا يمكن تقول ابو سيدنا واحد يا رب اه رحمتك سيدنا قال اول ما نعد الله من الموضوع ده هو الله. فلما نجاهم الى البر ما تياريت يواصل تعرف ما يطلع المية ايوه شوف بركات وكرامات كده يا راجل ده انت كنت جوه كنت جوه ما كانش فيه بركات ولا كرامات كان هو الله من قبل ومن بعد. لكن سبحان الله شوف ام لن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. ده الثالث ده الرابع اما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون. خمسه الاخير امن يبدا الخلق ثم يعيده مين ومن يرزقكم من السماء والارض. لا اله الا الله. اهو ده الامن الغذائي الرباني عشان ما ينضحكش علينا. وعن الامن الغذائي الامن الغذائي لما كان بيضرب 10 فاخ كان امن ايه انا مش فاهم ده كان امن من غير غذائي، لكن امن الغذاء الرباني ومن يرزقكم من السماء والارض. مش هو الله اله مع الله؟ شوف اخر سؤال قال ايه، اله مع الله. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. سبحانك يا رب. شوف قل هاتوا برهانكم يعني ايه؟ طب اذا كان في اله مع الله ولسه مش مقتنعين ان الله اله واحد، طب اثبت اثبت. يا سبحان الله، شوف احترام الدليل لدرجة ايه. وشوف ربنا عز وجل بيخاطب عقل الانسان وبيتماشى معاه لدرجة انه بيقول له يعني لو انت بتقول ان في اله معايا، شوف شوف سبحان الله. طب اثبت، قل هاتوا برهانكم. طب ايه الدليل؟ طب ايه الدليل؟ ايه الدليل على مسألة منعدمة؟ عشان ما حدش يبقى عنده عذر بعد كده. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. قل قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. لكن شوف ربك اثبت وحدانية الالوهية بايه؟ بالاستفهام، بالسؤال. تعال سورة القصص، دي كانت سورة النمل اللي فاتت دي، تعال سورة القصص شوف ربنا يقول ايه. قل قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة. لو كان الليل ليل على طول لغاية يوم القيامة مفيش نهار، سؤال. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، السؤال. من اله، من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. شوف السؤال سبحان الله، شوف الاثبات عن طريق الاستفهام ازاي. من اله غير الله؟ هو في، بس ربنا بيسأل عشان انت اللي تقول. ها في اله غير الله حينور؟ مين غير الله حينور الكون لو ربنا شاء ان الكون ده يبقى ضلمة على طول؟ مين؟ واللي حينور من غير ربنا حينور ايه؟ حينور الورديان ولا الحرمبيه ولا اسكندريه ولا مصر ولا امريكا ولا الكره الارضيه؟ ها؟ ده احنا شايفين مؤسسه الكهرباء يعني الايام دي متوصيه بينا قوي. واحد بيجي حته اللحمه ولا شويه الفراخ ويحطهم في الثلاجه وبحط قلبه عليهم كل يوم الصبح يبصهم كده، ايوه الحمد لله متجمدين اهو. كويس؟ ايوه متجمدين. لان اي سيحان في الكهرباء اي ساعه خلاص انتهى. نوز بقى وندوز. ولا مستوى كهرباء يقول لك وايه ومش عارف احدث الالات الكهربائيه ومؤسسه الكهرباء وتدفع كهرباء ومش عارف. سبحان الله. كانوا هينورونها ايه ولا ايه؟ يقدروا ينوروا ابدا. هو الله عز وجل، هو الله. بس دي جت ازاي؟ جت من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. والعكس بقى، قل ارايتم بعدها على طول، قل يا محمد قول لهم، قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه. لو كان النهار ده نهار على طول دول من ورا مفيش ليل، السؤال. من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه، بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. لا اله الا الله. ده انت لو بتموت بعد الظهر شويه يعني بتخش تنام لان النوم موت، بتقفل الشباك وتقول لك ما اعرفش انام الا في الضلمه، واللي ينام في النور يقوم عينه تعبانه وعينه وجعاه ويقول لك لازم نظلمها عشان انام. طب هتضل من ايه ولا ايه؟ طب لو ربنا جعلها نهار هتضل من ايه؟ هنعمله خيم في الشوارع تضلنا مثلا؟ سبحان الله. تصور بس عشان تعرف نعمة ربنا علينا. من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. عايزين وقفة صغيرة او اولى فين؟ شفت عظمة القرآن لما ربنا اتكلم عن الليل قال افلا تسمعون، ولما اتكلم عن النهار قال افلا تبصرون. ليه؟ ليه في الليل تسمعون وليه قال على النهار تبصرون؟ ويقول رأيتم ان جعل الله عليكم الليل ادي لنا اكثر مدى من القمر، من اله غير الله ياتيكم الليل افلا تسمعون. قل رأيتم ان جعل الله عليكم النهار في اخرها بعين افلا تبصرون. ليه؟ لان بالليل حاسه الادراك بتبقى سمع، الاعتماد اكثر على السمع، على السمع. وبالنهار الاعتماد على الايه؟ على البصر. شفت عظمه القران ده؟ سبحان الله، ده في حشرات وحيوانات ما بتقومش الا بالليل، وفي حشرات وحيوانات ما بتعتمدش الا على السمع. افضل حاجه زي ايه؟ الخفاش. الخفاش اللي بيطير، الخفاش ده اعمى لعينك، الخفاش ملوش عينين لكن عمره ما يخبط في حاجه. ولو اول تعرف لو دخل اوضه يلف فيها يدوخك هو ما يدوخش. يبقى انت لو عملت تجيبه بعينك كده ما عملت تعمله كده لعينك هو لا يمكن. ومع ذلك سبحان الله ملوش عينين. وبعدين الامام ماشي ازاي وبيجري الجري ده ازاي؟ تعرف عن طريق ايه؟ يرسل موجات صوتيه. يبعث صوت. ان الصوت رجع بسرعه يبقى معناه انه خبط في ايه؟ خبط في حاجه، يروح بعيد عنه. انما لو الصوت بعد وما رجعش تاني يبقى معناه العمليه ايه؟ يمشي براحتك. حاول تتصورها بقى دي. مش على مستوى بقى واحد بيبعث وبعدين بيستقبل وبعدين عمليه اخش من هنا ايه ده، شوف بقى عامل ازاي؟ شوف بقى عامل ازاي الخفاش؟ كل ده بالمجال الصوتي. الموجة ترجع له بسرعه من عنا معناه ان في حته هنا، معناه في حته هنا، يبقى هنا يبقى هنا، وده عامل يبقى قبل ما يخبط في سبحان الله العظيم، افلا تسمعون؟ وعشان كده في حشرات كتير سبحان الله. حشرات ايه؟ ده في بني ادمين ما بيشتغلوش الا بالليل والعياذ بالله. في بني ادمين ما بيشتغلوش الا بالليل، زي الحراميه والفنانين ما بيشتغلوش الا بالليل، وهم كده. فانت عشان كده ولذلك ربنا لما نزل سوره الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وايه تاني؟ ومن شر غاسق، غاسق يعني ليل مليء بالظلمه، ومن شر غاسق اذا وقب يعني اعوذ التجئ واحتمي والوذ واستجير بالله من شر ليل مليان ظلمه ودخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. لكن منهم من شر ايه؟ غاسق اذا وقب، يعني من شر ليل مليء بالظلمه بالظلام والظلمه اذا دخل وانتشر. فشوف سبحان الله العظيم، قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. وبعدين يقول ومن رحمته، من رحمه ربنا به، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. ده ليه وده ليه؟ لتسكنوا فيه ده الليل، ولتبتغوا من فضله ده النهار، ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، بس فين اللي بيشكر؟ فين اللي بيقول الحمد لله؟ ده انت لو عقل تقول الحمد لله على اي امر وكل عمل من اعمالك، من اعمالك تحمد الله عز وجل عليه. بتاكل قول الحمد بسم الله، خلصت قول الحمد لله، طلعت من دورة المية قول الحمد لله، جمعت زوجتك وانت معاه قول الحمد لله ربنا وفقك، بتلبس قول الحمد لله، قلعت من القلق تقول الحمد لله. يعني سبحان الله نمت قمت من النوم، كل امر من امور حياتك قول فيها الحمد لله ان ربنا وفقك انك تعملها، لان لو ربنا ما وفقكش وهكذا. فشوف اجل الاستفهام، تعال بقى سوره الواقعه هتلاقي برضه الاستفهام، اثبات وحدانيه الالوهيه بطريق السؤال بطريق الاستفهام. شوف ربنا يقول نحن خلقناكم حقيقه فلولا تصدقون. لا اله الا الله. شوف ربنا وتعامله مع الانسان ازاي، امنت بالله قل فلولا تصدقون، يعني يا بني ادم يا بني ادمين انا اللي خلقت، يعني مش مصدقين؟ مش مصدقين يعني؟ ماشي طب مش مصدقين بس يشوف برضه الاثبات والبساطه والعظمه. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. افرايتم ما تمنون، هذا المني الذي يخرج من الرجل وقت الجماع، ده صدقه تاخد عليه ثواب ده كمان. والله ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفي بضع احدكم صدقه، المني اللي بينزل منك وقت جماع الزوجه صدقه تاخد بيه حسنات. فالصحابه بيقولوا يا رسول الله اياتي احدنا زوجته، واحد لما امراته وكمان ناخد ثواب، اياتي احدنا زوجته ويكون له بها اجر؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام مش كان هيبقى زاني؟ اكان عليه وزر؟ قالوا صح كان هيحصل كده. قال كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر. شفت عظمه الاسلام؟ افرايتم ما تمنون اانتم شوف السؤال بقى، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ربنا بيسألنا بيقول لك ابنك أنت اللي خلقته؟ أنا اللي خلقته؟ هو أنا أعرف مراتي حملت في ليلة إيه؟ حد يقدر يعرف مراته حملت في ليلة إيه؟ أبدا. عشان كده يروح الدكتور يقول طب آخر عادة شهرية كانت إمتى؟ يبقى إديها قبلها ب 10 أيام وإديها بعدها ب 10 أيام، ولا أقول لك احتياطا إديها 15 يوم قبلها وخليها 15. سبحان الله، شفت مش قادر حد. ليه؟ لأن الله عز وجل هو العالم، هو الذي يعلم. ان الله عنده علم الساعه اخر سوره لقمان، وينزل الغيث مطر ويعلم ما في الارحام. مش كان ولد ولا بنت بقى، لا ده كان ولد هيتولد امتى وهيعيش كام سنه وهيتجوز مين وهيكسب قد ايه في حياته وهيموت امتى وهيخش الجنه ولا النار، وان كانت بنت هتتجوز مين وتخلف مين وهيبقى حياتها ايه مع جوزها ونظامها ايه وضعها. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فشوف هنا في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما حد سبق قبل كده يعني، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. طب خلق أهو ربنا خلق أهو خلق ما دام خلقنا يبقى لازم ايه؟ لازم يوكلنا. لازم يأكلنا، من طول خلقني لازم يأكلنا. عشان كده بعدها رسول الله قال أفرأيتم ما تحرثون، بعد ما قال أفرأيتم ما تمنون قال أفرأيتم ما تحرثون. نحرث الأرض بناخد الخير اللي فيه. السؤال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نسأل الفلاح ده، نقول له يا فلاح أنت بتعمل إيه بالظبط؟ يقول والله أنا بنحرث الأرض بالفاس وبنطلع الدود مش عارف إيه وبتاع، وبعدين بنحط البذرة وبنرجم عليها وبنروي. بتروي الأرض؟ أه ما شاء الله. طب وبعدين؟ أروح أنام بقى؟ أنا عملت اللي عليا كده، ولا بيقعد يمشي على يهوي على البذرة؟ مش بيروح ينام؟ مين بقى اللي طلعها؟ مش هو الله عز وجل؟ قول للفلاح كده انت ما طلعتها؟ يقول لك لا والله ابدا ابدا، ده انا حطيت البذره ورويته ورحت مني، بس هو الله بقى. ولذلك قال ما هو ربنا ما قالش افرايتم ما تزرعون، لا افرايتم ما تحرثون. انت عمال تحش بس وتاخد، تمام ماشي ربنا يبارك لك خير، ها لكن فكر اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. انت ربنا شاء ما كانش يطلع الزرع. طب خلينا ايه اللي هيحصل؟ فضلتم تفكرون. يقعدوا يقولوا ايه يعني؟ انا لمغرمون، غرمنا الايه؟ التعب والشقا في الارض، بل نحن محرومون، واتحرمنا من الخير ومن الرزق اللي فيه. يبقى خلقنا لازم ياكلنا، وما دام كلنا لازم ايه؟ لازم نشرب. مش بعد الاكل بتشرب. على طول رقم ثلاثة، افرايتم الماء الذي تشربون. واحد يقول طب ما هو عادي، ما هو لا مش عادي، جزال جزال. افرايتم الماء الذي تشربون. سؤال، أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون؟ مين منزله؟ ومين اللي شاء إن السحابة تمطر في المكان ده وتنزل ميتها في المكان ده؟ ثم تعالى من بدري شوية وارجع ورا، السحابة دي عشان تبقى سحابة جت إزاي؟ أصلا المية مخزن كبير اللي هو البحر الإيه؟ المالح. ومالح ليه؟ عشان المية ما تعفنش، عشان المية ما تعفنش. طيب المية مالحة، احنا قاعدين الملوحة اللي فيها، عايزينها مية ايه؟ حلوة. يوم ربنا سبحانه وتعالى على الشمس تضرب على البحر، تضرب الشمس على البحر تعمل ايه؟ تبخر. يعني ايه تبخر؟ يعني المية تطلع بخار وتسيب الملح تحت، تطلع بخار بخار بخار تعمل سحاب. مية حلوة يمشي السحاب، يمشي انزل هنا بأمر الله عز وجل، له ملك بيحركه، في ملك بيحركه بأمر الله، ملك السحاب، ينزل السحاب المية بتاعته فين؟ بالنسبة لينا احنا هنا؟ ينزلها هناك في الحبشة عشان تيجي لنا في الفيضان، تيجي لنا في النيل، تيجي في النيل، تيجي فرع رشيد وفرع دمياط، ثم تيجي في فرقة المحمودية عندنا هنا في اسكندرية، ياخدوا المية ويروقوها في الحوض ويحطوا لها الشبة إن كانوا بيحطوا. فمية ربنا سبحانه وتعالى اهي المفروض إنها بتطلع في المواسير بتجلنا. بتجلنا يعني إيه؟ نشرب، نطبخ، نغسل، واللي بيفيد مننا المفروض نرميه فين؟ نرميه في نفس المخزن، نرميه في نفس المخزن. سبحان الله. شوف بقى كل المشوار اللي أنا حكيته بتاع المية ده في آية منتهى العظمة كنت بنقرأ بيها في سورة الطارق، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء ذات الرجع يعني يعني السماء بترجع ميتها. يعني شوف الشمس لما تضرب يطلع البخار، السماء يمشي بالسماء، والسماء ذات الايه؟ الرجع، ثم ترجع المية دي تنزل لنا تاني. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء، لو شاء الله عز وجل جعلناه أجاجا. أجاجا يعني مالحا، يعني لو ربنا شاء كان جعله مية مالحة. فلولا تشكرون. يبقى المفروض بعد ما نشرب نقول الحمد لله. يبقى خلقنا، أكلنا، شربنا، وبعدين قال لنا خلاص براحتكم؟ لا. شوف بقى الرابعة بيقول إيه؟ أفرأيتم النار. سبحان الله سبحان الله. شوف جايبها فين؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم. السؤال برضه، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها النار. ليه؟ لحاجتين. النار بتاعتنا بتاعت البوتاجاز ديت والكبريت بتاعت ايه ليه ليه النار دي؟ ما هو كان قادر ربنا بسخن عليها، كان قادر ربنا يزيد ميه سخنه. بنطبخ، كان قادر ربنا يجيب لنا حاجات ما تطبخش مثلا، كن فيكون. انما ليه ربنا جعل لنا النار؟ نحن جعلناها نمره واحد تذكره عشان تفكرك بنار الاخره. نمره اثنين ومتاعا، اطبخ بقى وسخن عليها بعد كده، ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم. ففعلا النار دي عشان تذكرنا بنار الاخره. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث البخاري، ناركم هذه، نار الدنيا دي، جزء من واحد من 70 جزء من نار جهنم. قال والله يا رسول الله ان كانت لكافية ده جزء من 71 جزء عشان تستحملها. قال انها يعني مرة اخرى فضلت عليها يعني زادت ب69 جزء وكلهن مثل حرها والعياذ بالله. فشوف ربنا تبارك وتعالى اثبت هذا الامر عن طريق الاستفهام اللي هو اثبات وحدانية الالوهية لله عز وجل عن طريق الاستفهام في القرآن الكريم. طيب كده يعتبر اتكلمنا عن جزء من لا اله الا الله بمعنى النفي والاثبات بشقيها واثبتنا الالوهية ووحدانية الالوهية واثبات هذه الوحدانية كذلك. ان شاء الله باذن الله في المرة القادمة نتحدث عن اقسام التوحيد ثم بعد ذلك عن مظاهر الشرك اللي هي عكس التوحيد. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم دائما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.